فيها. لماذا ما تصير؟ من جملة ما وجدته أن ملايين ساعات العمل تضيع في الكرة في التشجيع وفي الاشتغال بكرة القدم. فلذلك بلد غير مدري أصبح غير مدري فتتراكم الديون عليه والأرباح تزيد عليه كل سنة حتى كم آخر مجلس ديونها يمكن 400 ألف مليون دولار. متى تغطيها؟ لو تبيع أرضها كلها وشعبها كله ما تغطيها لمدة ليش؟ الكرة. لكن أكثرهم يقول لو كانت مليارات أضعاف أضعاف المهم إذا قبل الكاس العالم إذا قبل الكاس قل المليارات أجبح طيب إنه الهدف اللي ترد عليه هو هذا نسأل الله العفو والعافية. طبعا إحنا ما يسمى الدول العربية والناس ما يطمعوا في كاس العالم ياخذوه بس دور 16 دور 8 اللي يسموه يعني حتى الغاية حقتنا ما هي غاية إلى نهاية ما يريده أولئك الله المستعان. أخي يقول المشكلة تخدم في فرقة الشباب وعدم تعاونهم مع بعض الغرب وكأنهم يحسبهم جميعا ويطلبهم شتى. نرجو كلمة عن الاجتماع كلمة تكفينا هذه الكلمة يا أخي. الله المستعان. برضو كثير ما تأمر أبدا عن الإيمان والحفظ يا عزل الله هذا من السحر حتى ما بدأ يكتب عنه هذا هو واحد السحر ليس يكتب عنه خاصة إذا كان الكتابة من غير تعليق هذا كل الاقتداء هذا قال هذا من حماسه الوطني. أيوه هذا الأخ أدفناه طويلا هذا اي أيوة والله الله يتشفى العدد في آيات سوك الجزيزين بصول العرض اعهد بخادمتك وسائقك لمن يؤتمن عليه نتعهد بإبداع الخادمة والسائق هل سمعت الإعلان في هذا الإعلان؟ عندك خدامة يقول لك أعطى من يعتمد عليها مجموعة من الزياف تلمهم من نعمة لا حد يستغرب المرأة بالنسبة للرجال أبدا هي ما عليها بين الزياف. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه هو كبير التابعين له كلام يقول لو ائتمنت على خزائن الدنيا لأمنت نفسي عليها يعني لو جاء قال عبد الملك إذا ما عذبه وعزاء عبد الملك كما تعلمون وقال له تعالى بيت المال بيعها السحر يقول آمن نفسي إني إن شاء الله ما رايح أخذ منها ولا جهد لكن لا آمنها على عزيز شنطاء ابنة 80 سنة. يقول واحد أنا مات يا رحل خلى الخدامة عندك أكثر أو خذها حجيزها معك يقول لا آمن له رضي الله عنه هم أفضل الناس بعد الصحابة إيمانا وعفة لكن لأن النفس حسدة مجذوبة إلى هذا الشيء. وقال لكم كلمة ميمون بن عمر الحوان رحمه الله أيضا في ولا تقولن لامرأة ولا أن تعلمها القرآن هكذا يعني فتنة ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. فهذا يقول لك اعهد بخادمتك وسائقك من يعتمد عليها نتعهد بإرجاع القادمة والسائقة يعطيهم ويرجعوا هذا السادة تسرد من الجلوس تسرد من الهالة وتضيع من الجلس كيف نعطاها واحد بعد الحج تسلمها. هذا إعلان آخر إذا ترغب في الحج هذا العام أنك مع عائلتك أو مرتك أو إرسال خادماتك وسائقين خادماتك عاد من الناس عندها كثير مو واحدة عليك المبادرة بالحج بوقت الصلاة والله أكبر. ايه ايوه هو نقراها ايه انا واحد ايه وحده وحده الصورتين. اي سبحان الله، انا ظننت ان يقول لي اهلي انا. طيب يقول الاخ، هذا سؤال وفتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح اليمين حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد هذه الرساله المرفقه وردتنا اليوم 6/11 من لجنه الاغاثه في كتاب بدون توضيح، نعم، والظاهر انهم يريدون منا نجمعها بين الناس لدعم مشروع الاضحيه، اي جمع الاموال باسم قيمه الاضاحي لتؤمن وتذبح هناك وتوزع على المهاجرين من الاطفال. والسؤال هو، هل ترون فضيلتكم جواز هذا العمل ببعث قيمه الاضاحي، بعث قيمه الاضاحي الى هذه اللجنه لتتولى شراء ذبائح الاضاحي وذبحها وتوزيعها على مخيمات المهاجرين من الاطفال؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ارى بعث قيمه الاضاحي الى هذه اللجنه لتتولى شراء الاضاحي في بلد اخر، لان هذا يؤدي الى تعطيل شعيره الاضاحي في البلاد الاسلاميه، والشرع الحكيم له نظر في ان تنشر وتنتشر شعائر الاسلام في بلاد الاسلام، ولهذا شرع للحجاج الهدي وشرع لغيرهم الاضاحي في بلادهم. ولأن إرسال قيمة الأضحية إلى بلاد أخرى يضحى بها يعطل قول الله عز وجل فكلوا منها. فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية امتثالا لهذا الأمر، ولأن الأفضل للإنسان أن يتولى الأضحية بنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بنفسه. أما تمثيله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح بقية هديه بمنى، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ 100 بعير، والناس بحاجة إلى تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من ورقها. وهذا يدل على تأخذ أكل الإنسان مما تقرب إلى الله بذبحه، وهذا يخوض إذا أرسلت القيمة إلى بلد آخر، لأن الأضاحي إذا كانت وصايا فإن الموصين يحبون أن يضحي بها ذريتهم ويذكروهم بها، وهذا يفوت لإرسال القيمة إلى بلاد أخرى. فبناء على ما سبق فلا أرى نشر الدعاية لإرسال قيمة الأضحية إلى بلاد أخرى، والله الموفق. كتبه محمد صالح الأديمين في 7/11، وختمه عرفتم الأمر. ويبقى الحاجة، يبقى إذا كان المسلمون محتاجين وهم محتاجون في كثير من البلاد، طيب ما في أبداً، ما نعطيهم شيء؟ يجب أن يكون لنا مجهودات، أولاً الدعوة، لأنها هي الغوث. إذا دعوناهم إلى الله وعرفوا الحق أغاثهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم. فنذهب بالدعوة ونذهب معها بالطعام والكتاب. وأكثر بلاد المسلمين الآن محتاجة ومصابة، وعندنا الحمد لله أموال عظيمة، وبعضها ينطق ويهدر فيما لا خير فيه. فإذا سد باب من الأبواب، لأن الشرع يسد ولا يفتحه، عندنا أبواب التبرع والإحسان والصدقة مفتوحة. هذا بالإضافة إلى أنه ما يزيد عن ما يؤكل ويذبح منه، ما يزيد عنه يرسل، هذا أيضا جانب يحل جزءا من المشكلة. ليست الشكر بعدين يقول كل مظاهر التدين هذه أزعجت العلمانيين الحاقدين على الإسلام. هو يزعل لأنهم زعلوا على السجن، وهذه الشكر الله أكبر. الله الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله طيب الحمد لله، مدام تاب واهتدى على كل حال، ما بداية نقرأ ماذا فعلت طيب يعني فلاش يقول إيجابيني لأن يمكن ما إيجابي، لكن لو يتصل بي ممكن يتأكد أكثر. الله يحفظنا وإياكم، الله يسلم علينا وعلى أرحام المسلمين. قال عن نظام التأمين الطبي، هو مثل أي نظام، مثل أي نظام منظمة التأمين، التأمين حرام. أي نظام تأمين على الحياة، تأمين على الصحة، تأمين على أي شيء، هو مهما اختلفت أفكاره حرام. هذا الأخ عنده 7 أسئلة في الحج كلها واضحة، لكن أنا أقول برقية، لا ما هي برقية، يعني لو أخذت كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز قلت هذه كلها فيه إن شاء الله، ما هي أشكال كيف أتمتع، كيف أفرد مثلا، كيف أحرم، كلها واضحة. إذا وجدت جماعة إسلامية تعقد الولاء لأميرها وينطبق وتقول لمن خرج عليه خارجي أو شاذ، هذا ما نقول إنها من الخوارج إلا إذا كانت على عقيدة الخوارج، إذا كانت على عقيدة الخوارج فهي خارجية، أما إذا كانت على غير ذلك كما يفعل الصوفية لازم يبايع الشيخ، وألفتها بعض الحركات والدعوات يبايع الشيخ ويلتزم بتلك البيعة، ومن خرج عنه فهو خارجي او شاذ، هذا لا يجوز، هذا من تفريق الامه، فهذه من الشيع التي قال الله فيها ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هنا ندخل في تفريق الامه، ما دام ان من يبايع هذا الامير فهو من الجماعه، واذا ترك ذلك فقد خرج عن الجماعه، هذا الحال احكام البيعه الكامله والكليه لا تنطبق بكلها وكمالها إلا على الإمام العام الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين، أما شيخ ولا داعي ولا كذا لم يمنوا ناس ويبايعوا في خروج عن الجماعة ولا داعي ولا ذاك، هذا لا يصح، وكان يحتاج تفصيل أكثر ليس على مقامه. هذا طيب نقرأه الإخوان، يقول أخ كثير من طلبة العلم يجهلون مدى المعاناة التي تواجه العلماء فيما يصل إليهم من آلاف الرسائل التي تحمل في طيافها المشاكل والقضايا والشكاوى، ولذا عندما يتقدم أحد طلبة العلم بشكوى لأحد العلماء يريد أن يبث في قضية أو ينقلها للمسؤولين في يوم وليلة أو أسرع من ذلك، وإذا لم يتم ذلك اتهموا العلماء بالتقصير أو عدم المبالاة. حبذا كلمة لهذا الرجل، يكفي من كما قال الأخ ما دام أنهم يعانون هذه المعاناة فلنستقل بها فيهم نحن، يعني تحمل المشاكل من كل جهة والتهم من كل جهة ما نزودها نحن أيضا عليها، ربما أنه الموضوع مستمر بما هو أهم منه، ربما أنه لم يأخذ دوره بالمتابعة، ربما أنه في مطلحة تقصر لا يتكلم فيه الآن، ربما هناك اعتبارات كثيرة ليس من شرع أن العالم يعرفها لمن جاءه بهذه المشكلة، ما هو شرع فلنحسن الظن فيهم ونقول جزاهم الله خيرا. طيب هذه لان يا اخت يعني امراه مسلمه تريد الحج لكنها افطرت ايام في رمضان 410 ولم تقضي حتى الان، هل ممكن ان تحج هذه السنه بعد الحج تقضي ايام الصوم؟ نعم، والى شعبان جائز، لكن الاولى والافضل المبادره، فان شاء الله تحج ثم تقضي لا باس. الحجابات جديدة طلعوها لنا، غير الحجاب اللي في كتاب الله، هذا إعلان يعقاب بمناسبة العطلة وموسم السفر لمشاهدة تسكيرة لمعرض كذا، مشاهدة تسكيرة الطيف الفريدة من الجنابيات والعبايات والسيلات وحجابات السفر وثياب الحج. هي الحجابات هذه خفيفة ولا كفافة؟ يعني لابد تكون تجمع كما يقولون دائما كما ذكر إحسان توفيقا وإحسانا، تجمع بين الحجاب وبين الموضة أكيد. نعم يعني الله أكبر. إذا أتاكم فمن ترضون بيه وخلقه مثل وجوهه فأنكحوه. نعم يقول الأخ كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الإنسان مستقيم؟ ما هو الميزان أو الشروط التي لوجودها أو العلامات التي يستدل بها على أهل الاستقامة أهل الدين والأمانة؟ واضحة والحمد لله، العلامات الظاهرة يعني أداء الصلاة جماعة، التمسك بالسنة، البعد عن المنكرات. فإذا أردت أن تتعرف على إنسان فالأسلوب الأمثل هو أن تسأل من يعرفه ممن تثق أنت في كلامه، لأنك قد تتابع طوال الفترة حتى تشوف كيف يصلي وكيف يقوم وكيف، لكن هناك أمور ظاهرة في مظهره وفي بيته وفي معاملاته الظاهرة، هناك أمور أخرى يعرفها من عاشره، فتسأل من يعرفه، جار، زميل في العمل، مدرس، من خالطه وعاشره تسأله ويكون موثوقا في دينه فيدلك ان شاء الله، يعني التحري مطلوب وبعد ذلك الامر الى الله، يعني علينا الاخذ بالاسباب والنتائج عن الله. يقول ما موقف الخوارج المعاصرين من سلاطينهم خصوصا انهم لا يحكمون بالشريعه في بلادهم، ام انهم تخلوا عن بعض معتقداتهم ومواقفهم كذلك في الظهور وموالاه البريطانيين وغيرهم من الكفر المجرمين؟ الخوارج المعاصرين مشغولين بنا نحن الآن يكفروننا، فما يعني أهم قضية عندهم تكفير أهل السنة، لأنهم يقولون إن الله يرى بالآخرة، يعلم الناس دائما أن من قال إن الله يرى فهو كافر والعياذ بالله، ويدعون إلى بدعتهم ويؤلفون ويشتغلون ضد أهل السنة. أما ضد البريطانيين هذا شيء من باب ذلك. انظروا الزهد الحمد لله ما دام فينا من يعني. يقول اخي عندما اطلب الراتب تبدا عندي قرشين من البنك حيث لا يكون معي حين قرشين، ويقول للموظف اذهب لا باس وقد جمعت حتى وصلت الى 14 قرش. الحمد لله والله فضل ما دام فينا والحمد لله من يعني يستشعر يقول هل هذا ربا؟ وهذا ليس ربا، هو يعني سمح او فيه المرضى ما يدخل في الربا لانه ما راض فيه، لكن يعني أقول نحمد الله أن الشباب المسلم عنده من الحساسية في الحلال والحرام أنه يرى أن القرشين مشكلة، وأما الشباب المعتدل على المقترفين الأولين، أما المعتدلين يأكل بالملايين ويعتبرها غنيمة. فأي الشباب نريد نحن؟ أيهما بغض النظر عن أسمائنا؟ أي نوعية من الشباب نريد؟ ونتمنى أن الأمة تكون مثل جميعا بإذن الله، ما نفكر الأخرى ولا نعرفه، لكن نقول من يتحرج من القرشين هذا يؤتمن على أموال المسلمين، يؤتمن على بيت الله، يؤتمن. نعم أما الذين يتحايلون، المهم النظام يضبط ونورات تكتمل والتوقيعات مكتملة والأكل هناك زي ما يبغوا، هؤلاء هذا مواطن صالح؟ لا والله، هذا ذنبه أنه أعبى لحيته وقصر الثوب، هذه مشكلة. وإن كان حفظ لنا المال وحفظ لنا الدين وحفظ لنا الأمن كل شيء، ومع ذلك لا مثل هذا مع الأسف توجيهه للتربوي العام لا يشجع على وجوده. نسأل الله يعني أن يمن علينا وعلى هذا الأخ إن شاء الله باللقمة الحلال، ولا حرج عليك من هذه الفريسات. هذا جواب نسأل. هذا رفع يقول بعض الناس يقولوا أن أعظم وسيلة لنشر الإسلام من المباراة. إيش نقول لهم؟ ما نعرف. أما يقول بعض الناس لماذا ليس القرآن رد على المنطقيين مواثيق الإسلام وعوانيقهم؟ يعني القرآن يأتي لمناقشة أو الهلافية، يأتي القرآن لمجادلة أهل العقول السليمة، أما أصحاب العقول الغير السوية القرآن أجل من أن يناظرهم. أولا يصحح عقولهم ثم يناقش. واحد يبغى يدخل دعوة الإسلام عن طريق سائر العالم، أول شيء يصحح فكره بعدين نخاطبه، أما نخاطبه فكره منقول ما نقدر نتكلم معه. طيب الحمد لله رب العالمين.